ودوك الى الزوال، ودي بقى شيء مثليه، ودي غروب الشمس والشبق، كل ده توقيت يومي. هذا التوقيت اليومي لو نظر لوجدت فيها إشاعة للعبادة، وهي الصلاة. الصلاة اللي هي عماد مين؟ عماد الدين. احنا قلنا ان الانسان يكفيه اركان الاسلام 5 صحيح، لكنها لا تعتبر اركان المسلم، لان المسلم قد يكون فقيرا فلا يزكي. يبقى الركن ده هو بقي في الاسلام انما ايه؟ خرج منه. طب وقد يكون مريضا فلا يصوم، يبقى برضو ايه؟ ركن في الاسلام ولكنه ليس ركنا في مين؟ في المسلم. طب والحاج غير مستطيع، يبقى ركن في الاسلام ولكنه ليس ركنا في اسلامك انت. اللي ركن في اسلام الكل ايه؟ شهادة ان لا اله الا الله، ودي بتقال ايه؟ مرة واحدة. واقام الصلاة هي دي اللي ايه؟ ما بتسقطش ابدا. يبقى الركن الثابت ايه؟ الشهادة وايه؟ والصلاة. الصلاة بقى اللي هي العماد دي بتاع الدين، دي بتتكرر كام مرة؟ 5 مرات. طيب بتتكرر 5 مرات لكل الارض، ام قال لك لكل الارض؟ لكن لاحظ حاجة، ان وقت صبحك قد يكون وقت ظهر عند غيرك. وبعد التقويم ما مشيت دلوقتي يقول لك الساعة دي في لندن كذا، ولا ده في امريكا قد كده، ده احنا الظهر هنا، ده احنا بالليل هنا، مش ده اللي بيحصل؟ اذا فوقت الصبح قد يكون ظهرا عند مين؟ وعصرا عند، ومغربا عند، وعشاء عند غيره. الله، يبقى كل لحظة من الزمن فيها جميع الأوقات ولا لا؟ كل لحظة من الزمن فيها ايه؟ فيها كل الأوقات. فيظل الله معبودا بالصلاة في كل بقاع الأرض بكل أنواع الصلاة. ده بيدن الظهر، وده بيدن العصر، وده بيدن المغرب، وده بيقول الله أكبر الله أكبر، وده بيقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله، وده بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، وده بيقول أشهد أن محمد رسول، متوالية. دي يقول الله أكبر، واللي بعده على طول يقول إيه؟ بعد ذلك من اثنين أشهد أن لا إله إلا الله، يكون الزمن بتاعه جه يقول إيه؟ فامسك اللفظ الأذان بس تجد الله أكبر دائما، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله دائما. كل ألفاظ الأذان إيه؟ وكل وقت الله معبود فيه في كل وقت، كل وقت. ولذلك الرجل اللي عنده إشراقات نورانية لما بص كده، مع أنه أم لا يعرف لا يقرأ ولا يكتب، إنما علمه الله، اتخذه الله فعلمه، يقول له إيه؟ يا زمن وفيك كل الزمن. يبقى يا زمن يعني يا ظهر، وفيك إيه؟ الصبح والمغرب والعشاء وكل وقت من الايه؟ من الاوقات. ولذلك تلاحظ احنا بس بنقولها اوقات 5، ده مش اوقات 5، ده حركات في الاوقات. يعني واحد عمال بيقول للظهر ايه؟ الله اكبر تكبيرة الاحرام، مش كده؟ وواحد تاني لسه بايه؟ بيقيم الصلاة. وواحد بيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واحد يقول بسم الله الرحمن الرحيم، واحد يقول الحمد لله. الله الله، المسألة موصولة ازاي دي؟ يبقى إذن لا ينفك جزء من الزمن إلا والله معبود فيه بعبادات كل الزمن. يبقى إذن أدي سبب ربط الإيه؟ ربط اليوم بالشمس. ولذلك قلنا إن دي بتحل لنا إشكالات كتيرة، إشكالات ما كناش نعرف لها حل. كان الناس اللي بيتقبلوا القرآن بيفسروه على حسب إيه؟ على حسب اجتهاداتهم. بين فيه كل شيء، ولكن آخذ منه قدر ذهنه كله كان، كل واحد ياخد على قد ايه. اما قال لك دي في ايات الاحكام، قال لك لا، الاحكام كلها ايه؟ واضحه. لكن الايات الكونيه قد يتسع ذهن زمن لادراك شيء، ولا يتسع ذهن زمن اخر لادراكه. فلما ما جينا مثلا في القران، او مثلا المستشرقين كانوا اول ما يقولوا القران، اهو انتم بتقولوا ما فيش فيه تناقض ولا فيش فيه اختلاف او فيه اختلاف، ايه يا اخوي؟ ام قال لك في الكونيه ايه؟ طيب قول لي كده يا سيد. قال لي بيقول ايه رب الايه؟ المشرق والايه؟ والمغرب. والمشرقين والمغربين والمشارق. جه الزمن العلمي حل لنا الاشكال. ليه؟ قال لك لانك لو نظرت الى المكان الواحد وجدت له مشرق، يقول لك ده الشمس بتشرق عند نخلة بني فلان، بيشوفوها طالعة من هناك كده، يعني كل يوم بتيجي كده، وبعدين لها ايه؟ مغرب. يبقى كل بقعة إن نظرت إليها نظرة مفردة بصرف النظر عن مثيلاتها، يبقى كل حتة لها إيه؟